أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، رحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثانيا، وسائل الإحراز التعبدي، وأهم ما يبحث عنه في علم الأصول كوسيلة تعبدية لإحراز صدور الدليل من الشارع، خبر الواحد. كان الكلام في وسائل الإحراز الوجداني، وقد تطرقنا إلى ثلاث وسائل، وهي التواتر والإجماع وسيرة المتشرع. اليوم إن شاء الله ننطلق إلى البحث الثاني، وهو وسائل الإحراز التعبدي. أهم وسيلة من وسائل الإحراز التعبدي هي خبر الواحد. أولا، ما هو المراد بخبر الواحد؟ يراد بخبر الواحد كل خبر لم يصل إلى درجة التواتر، كل خبر لم يبلغ حد التواتر، يعني لم يحصل القطع بثبوت مؤداه، فهو خبر واحد. وعليه الخبر المستفيض يكون من جملة أقسام خبر الواحد. عليه الخبر اللي يرويه واحد يندرج تحت عنوان خبر الثقة أو خبر الواحد. إذن الخبر إما متواتر وإما خبر واحد، وليس المراد بخبر الواحد الخبر اللي يرويه واحد، لا، الخبر الذي يفيد الظن في مقابل الخبر الذي يفيد القطع. إذن نتكلم عن أهم وسيلة من وسائل الإحراز التعبدي، وهي خبر الثقة. لماذا هو وسيلة من وسائل الإحراز التعبدي؟ لأنه يفيد الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، فلا بد من قيام دليل قطعي على حجية خبر الثقة الظني، وإلا خبر الثقة بما هو هو لا يفيد إلا الظن، لا يغني من الحق شيئا، والأصل في الظن عدم الحجية إلا إذا قام دليل قطعي على الحجية. واضح؟ فلذلك صار خبر الثقة من وسائل الإحراز التعبدي للوجدان. نتكلم عن خبر الثقة في ثلاث مراحل. الأولى، نستعرض الأدلة التي تدل على حجية خبر الثقة. الثاني، نستعرض الأدلة التي يدعى أنها تسلب الحجية عن خبر الثقة، الأدلة المقابلة التي تنفي حجية خبر الثقة. الثالث، نحدد دائرة الحجية، هل الحجة هو خبر العادل أم خبر الثقة؟ واضح؟ خبر الثقة حجة في الأحكام أم في الأحكام والموضوعات؟ واضح؟ هذه تحتاج إلى تحديد. نقرأ هذا المقدار. ثانيا، وسائل الإحراز التعبدي. وأهم ما يبحث في علم الأصول كوسيلة تعبدية لإحراز صدور الدليل من الشارع، خبر الواحد، ويراد به الخبر الذي لم يحصل منه القطع بثبوت مؤدى. والكلام فيه في ثلاث مراحل. إحداها، المرحلة الأولى، استعراض الأدلة المدعاة على حكم الشارع بحجيته، يعني بحجية خبر الثقة أو خبر الواحد. وثانيها ثاني المراحل استعراض الأدلة المدعاة كونها يعني كون الأدلة المدعاة على حكم الشارع الحجية الخبر الواحد معارضة لذلك، كون الأدلة المدعاة أنها معارضة لذلك معارضة للأدلة المدعاة على حكم الشارع الحجية، عبارة واضحة. وثانيها يعني ثاني المراحل استعراض الأدلة المدعاة كونها كون هذه الأدلة معارضة لذلك يعني معارضة للأدلة المدعاة على حكم الشارع الحجية خبر الواحد، واضح إن شاء الله. زين، والمرحلة الثالثة تحديد دائرة الحجية وشروط هذه الحجية بعد فرض ثبوتها. إذا ثبتت نشترط أن يكون الخبر حسي، لا يكون حسي إلى آخره، وسنبحث هذه المراحل تباعا. أدلة حجية خبر الواحد، استدل على حجية خبر الواحد للكتاب والسنة والعقل، واضح ولا؟ طبعا هنا يتطرق إلى الكتاب والسنة. يا إخوة، أهم دليلين على حجية خبر الواحد لا بد أن تهتموا بهما. أهم دليله آية النبأ والسيرة العقلائية، هي أهم دليلين، أقوى دليلين على حجية خبر الواحد. وهذه الأدلة ستمشي معكم في الحلقة الثالثة، والكفاية والرسائل وغيرها من الكتب الأصولية. لكن أهم دليلين وأقوى دليلين على حجية خبر الواحد لا بد أن تعتنوا بهما من الكتاب الكريم آية النبأ، ومن الدليل الشرعي غير اللفظي السيرة العقلائية، واضح. الآن نتكلم نقول الأدلة من الكتاب ومن السنة. من الكتاب عدة آيات مثل آية النبأ، مثل آية النافر، مثل ماذا؟ مثل آية الكتمان، يتطرق إلى ثلاث آيات في السيد الشهيد أعلى الله مقامه الشريف، ثم بعد ذلك يتطرق إلى السنة، واضح؟ أما يتطرق إلى ماذا؟ دليل العقل أو إجماع أو غيره. أدلة من الكتاب ومن السنة. من الكتاب يتطرق إلى ثلاث آيات، آية النبأ وآية الكتمان وآية النحل. أول آية، آية النبأ، ما هي؟ قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، لاحظوا الشرطية، إن جاءكم فاسق بنبأ، هذا الشرط، فتبينوا، فتبينوا يعني يجب التبين، تبينوا صيغة أمر، هذا تدل على الوجوب، يجب التبين، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، لاحظ علة هنا تعليل، يعني تبينوا لماذا؟ من أجل أن لا تصيبوا قوما بجهالة، واضح؟ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية 6 من سورة الحجرات. كيف نستدل؟ تقريب الاستدلال هكذا، الآية تضمنت جملة شرطية، وكل جملة شرطية لها شرط ولها جزاء ولها موضوع، مو هكذا؟ ندرسنا بعد، إذا زالت الشمس فصلي، ما هو الشرط؟ زوال الشمس. ما هو الجواب والجزاء والحكم؟ وجوب الصلاة، فصلي. ما هو الموضوع؟ أنت أيها المكلف يجب عليك، واضح ولا؟ زين، لاحظونا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما هو الحكم؟ فتبينوا يعني وجوب التبين، هذا الحكم، واضح. ما هو الشرط؟ مجيء الفاسق، إن جاءكم فاسق. ما هو الموضوع؟ الفاسق ده، واضح ولا لا؟ الموضوع نبأ الفاسق، نبأ، واضح ولا لا؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما هو الحكم؟ وجوب التبين. ما هو موضوع الحكم؟ تتبين من ماذا؟ من النبأ. متى تتبين من النبأ؟ إذا جاء الفاسق. إذا عندنا حكم وهو وجوب التبين، وعندنا موضوع وهو النبأ، وعندنا شرط وهو ماذا؟ مجيء الفاسق بالنبأ. واضح ملتفتين؟ زين، خلنا ناخذ المنطوق وناخذ المفهوم. إن جاءكم فاسق بنبأين فتبينوا، إن لم يجئكم الفاسق، يعني جاءكم العادل، ما جاءكم الفاسق من يجيكم العادل، إن لم يجئكم الفاسق بنبأين فلا تتبينوا، يعني إذا جاءكم العادل بنبأين فلا تتبينوا، لا يجب التبين. لماذا لا يجب التبين؟ لأن كلام العادل حجة. واضح؟ إذن هذه الآية ما دلت على حجية خبر الثقة، دلت على ما هو أرقى، حجية خبر العادل. واضح لو لا؟ والوثاقة أعم من العدالة. واضح لو لا؟ العدالة لابد أن يكون إمامي هم ثقة وأيضا إمامي. واضح لو لا؟ لابد أن يكون المخبر بالإضافة إلى وثاقته أن يكون عادلا إماميا. واضح؟ لكن استدلينا على حجية نبأ العادل بمنطوق الآية أم بمفهوم الآية؟ بمفهوم الآية. ومفهوم الشرط حجة وليس بحجة. بعد أخذنا يا مولانا في بحث المفاهيم قلنا لكم إن مفهوم الشرط لا شك ولا ريب أنه حجة. خلاصة الاستدلال منطوق الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما هو الحكم؟ وجوب التبين. ما هو الموضوع؟ النبأ. ما هو الشرط؟ مجيء الفاسق. هذا المنطوق المفهوم. إن لم يجئكم الفاسق بنبأ فلا تتبينوا، يعني إذا جاءكم العادل بنبأ فلا تتبينوا. لماذا لا تتبينوا؟ لحجية كلامه. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. فتقريب الاستدلال، كيف نقرب لكم الاستدلال بهذه الآية المباركة؟ وتقريب الاستدلال أن الجملة في الآية الكريمة شرطية، جملة شرطية، والحكم فيها هو الأمر بالتبين، وجوب التبين. فتبين وأمرنا له، أمرنا الشارع بالتبين، يعني وجوب التبين. وموضوع الحكم النبأ. شرط هذا الحكم مجيء الفاسق به، يعني بالنبأ، وإلا إذا ما جاء الفاسق يجب أن تتبين، لا يوجد أمر بالتبين. فتدل الجملة بالمفهوم على انتفاء وجوب التبين عن النبأ إذا انتفى الشرط ولم يجد به الفاسق. إذا ما جاء الفاسق ماذا يعني؟ وهذا يعني أنه لا يجب التبين في حالة مجيء العادل بالنبأ. وليس ذلك يعني عدم وجوب التبين في حالة مجيء العادل بالنبأ إلا لحجيته، يعني حجية نبأ العادل. واضح؟ ملتفتين إلى الاستدلال؟ هذا الاستدلال نوقش بمناقشتين. التفتوا إليهما. هذا الاستدلال نوقش بمناقشتين. المناقشة الأولى: يا مولانا قلنا في مفهوم الشرط أن الشرط المسوق لتحقيق الموضوع ليس بحجة، ما تتذكرون؟ إن رزقت ولدا فاختنه. ما هو الحكم؟ وجوب الختام. ما هو الموضوع؟ الولد. ما هو الشرط؟ رزق الولد. رزق الولد الذي هو الشرط يحقق الموضوع الختام. واضح ولا؟ فبعد ما تقول إن لم ترزق ولدا فلا تختنه، ما إليها مفهوم هذه الجملة؟ إذا تتذكروا: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. واضح ولا؟ هذه إن أردنا تحصنا، هذا هو الموضوع. كانوا في الجاهلية يجبرون الفتاة، يقصدون الإناء، يجبرون الإناء على البغاء والفاحشة والزنا حتى يأخذون فلوس. الله عز وجل يقول لهم: هذين الجواري اللاتي يردن الطهارة والعتة لا تجبرونهم على البغاء. وقال يقول لهم هذا لأن إذا أرادوا التحصن لا تجبرونهم، لكن إذا ما أرادوا التحصن تجبرونهم. لا، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. الحكم حرمة الإجبار. الموضوع الفتيات التي يريدن التحصن، واضح ولا زين؟ هنا الآن نأتي إلى شاهدنا. هذا مثال للشرط المسوخ لتحقيق الموضوع. فالجملة الشرطية ليس لها مفهوم. ما هو الحكم في مثالنا؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما هو الحكم؟ وجوب التبين. ما هو الموضوع؟ النبأ. هذا النبأ الموضوع متى يتحقق؟ إذا تحقق الشرط نجيء الفاسق بالنبأ. سمجيء الفاسق الذي هو شرط محقق للموضوع الذي هو نبأ الفاسق. واضح؟ فإذا كان الشرط نجيء الفاسق محقق للموضوع النبأ، صار شرط مسوق لتحقيق الموضوع، والشرط المسوق لتحقيق الموضوع لا مفهوم له. فأنت الآن عمدة استدلالك على حجية خبر العادل بمفهوم آية النبأ، مو منطوقها. وهذه الجملة لها منطوق وليس لها مفهوم، لأن الشرط فيها مسوق لتحقيق الموضوع. واضح الكلام؟ صاحب الكفاية على الله مقامه الشريف حاول ماذا؟ حاول أن يأتي بشرط يغاير الموضوع بحيث هذا الشرط ما يحقق الموضوع، غير مسوق لتحقيق الموضوع. فإذا جاءتنا جملة شرطية الحكم فيها يغاير الموضوع ويغاير الشرط، والشرط ما يحقق الموضوع، هذه الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ يكون لها مفهوم. الجملة الشرطية التي ليس لها مفهوم هي الجملة الشرطية المسوقة لتحقيق الموضوع. واضح؟ ماذا قال صاحب الكفاية؟ قال الحكم احنا نسلم اياكم عدم وجوب التبين ووجوب التبين. واضح ولا؟ ما هو الحكم؟ فتبينوا، يعني يجب التبين، هذا واضح. ما هو الموضوع وما هو الشرط؟ يقول انا اتي لكم بموضوع وبشرط بحيث الشرط ما يحقق الموضوع. انت ماذا تفضل؟ قلت الموضوع النبأ، الشرط مجيء الفاسق. صار مجيء الفاسق يحقق النبأ، صار الشرط مسوق لتحقيق الموضوع. انا اقول انت قلت الموضوع هو النبأ، أنا أقول لا، الموضوع الجائي بالنبأ، من يأتي بالنبأ، هذا الموضوع. ليس النبأ والخبر هو الموضوع، الجائي والآتي بالنبأ هو الموضوع. وما هو الشرط؟ الفسق. مفهوم الفسق يحقق مصداق الجائي بالنبأ؟ لا، الجائي بالنبأ هو كل من يأتي بالنبأ فاسق أو غير فاسق. فالشرط وهو الفسق غير محقق لموضوع الحكم، غير محقق للجائي بالنبأ. واضح إن شاء الله؟ مناقشة صاحب الكفاية واضحة. يقول هكذا، أنا أسلم معكم أن الحكم هو وجوب التبين، لكن أن الموضوع هو النبأ لا أسلم معكم. الموضوع ليس النبأ، الجائي والآتي بالنبأ. أنتم تقولون الشرط مجيء الفاسق، أنا أقول ليس الشرط مجيء الفاسق، الشرط نفس الفسق. والفسق غير محقق لموضوع ماذا؟ غير محقق للجائي بالنبأ. واضح؟ فصير الجملة الشرطية هكذا، إذا كان الجائي بالنبأ فاسقا فتبينوا. إذا كان الجائي بالنبأ، هذا ماذا الموضوع؟ فاسقا هذا الشر، فتبينوا هذا الحكم. إذا كان الجاري بالنبأ فاسقا فتبينوا، إن لم يكن الجاري بالنبأ فاسقا فلا تتبينوا، يعني إذا كان الجاري بالنبأ عادلا فلا تتبينوا. تم الكلام وتم الحديث خبر العادل. واضح، واضح الكلام. لاحظ السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول كلام صاحب الكفاية وكلام المستشكل أن الموضوع هو النبأ أو الموضوع الجاي بالنبأ، الشرط مجيء الفاسق أو الشرط الفسق ممكن ثبوتا في عالم الإمكان، هذا المعنى ممكن لو ممكن ممكن، لكن هل هو إثباتا أو لا في عالم الإثبات والخطاب عالم الدلالة هذا ما يفيدنا الإمكان، لابد أن نأخذ المعنى الظاهر عرفا، مو أروح أجيب موضوع وشار المهم عندي أن هذا الشرط ما يحقق الموضوع. لا يا أخي، هذا كلام عرفي والشارع سيد العرف، اعرض الكلام على العرف، خل العرف هو يستظهر الموضوع وهو يستظهر الشر. إن استظهر العرف أن الموضوع هو النبأ وأن الشرط هو ماذا؟ مجيء الفاسق، صار شرط مسوق لتحقق الموضوع، مجيء الفاسق حقق النبأ. وإن استظهر العرف ما ذكره صاحب الكفاية وهو أن الشرط هو الفسق والموضوع هو الجاي بالنبأ، في هذه الحالة يتم كلام صاحب الكفاية. فكلام صاحب الكفاية ممكن ثبوتا لكنه يفتقر إلى دليل إثباتا. ولكي نثبت أنه المراد إثباتا لا بد من الاستظهار. والله إن شاء الله نقرأ هذا المقدام. قال وقد نوقش في الاستدلال بوجهين، مثلاً الآن في الوجه الأول، الأول أن مجيء الفاسق بالنبأ شرط محقق للموضوع، يعني مسوق لتحقيق الموضوع، مثل أن رزقت ولداً فاقتنه لأنه هو الذي يحقق النبأ، مجيء الفاسق الذي هو شرط هو الذي يحقق النبأ، إذا ما يجي الفاسق نبأ ما موجود، واضح. وليس للجملة الشرطية مفهوم إذا كان الشرط مسوقاً لتحقق الموضوع، يعني إذا ذكر الشرط وجيء به في سياق تحقيق الموضوع كما تقدر في بحث مفهوم الشرط. نعم بحث مفهوم الشرط هذا نعم. وحاول صاحب الكفاية أن يدفع هذه المناقشة، أي مناقشة أن الشرط مسوق لتحقيق الموضوع فلا حجية له، بدعوى أنها إنما تتم على الاستراض المتقدم، أنها يعني هذه الدعوى أن الشرط مسوق لتحقيق الموضوع متى يتم؟ على الافتراض المتقدم في تعيين الموضوع والشرط. ما هو الافتراض المتقدم؟ افترضنا ان النبأ هو موضوع الحكم وان مجيء الفاسق بالنبأ هو الشرط، واما اذا قيل بان الموضوع هو الجاي بالنبأ الآتي بالنبأ والشرط هو الفسق، كانت الآية في قوة قولنا اذا كان الجاي بالنبأ فاسقان فتبينوا. ومن الواضح حينئذ أن الشرط وهو الفسق هنا ليس محققا للموضوع، ما يحقق الجاهي بالنبأ، الجاهي بالنبأ متحقق سواء وجد الفسق أو لم يوجد فيتم المفهوم. واضح مناقشة السيد صاحب الكفاية، هذا الكلام تام ثبوتا ممكن في عالم الإمكان، ممكن ما في عالم الإثبات عالم الخطاب والدلالة، هل هو الظاهر او لا هذا يحتاج الى استظهار وصف، ولكن مجرد امكان هذه الفرضيه لا يكفي لتصحيح الاستدلال ما لم يتم، ما لم يثبت كونها يعني كون الجاهي بالنبا، كون هذه الفرضيه ان الجاهي بالنبا هو ماذا الموضوع والفسق هو الشر، ما لم يثبت كونها هي المستظهره عرفا من الايه الكريمه، يعني في عالم الإثبات لا بد من الاستظهار. واضح الكلام. هذا تمام الكلام في المناقشة الأولى. بعد السيد ما أجاب جواب نهائي، نتيجة نهائية ما أعطانا، واضح أو لا؟ جاء بكلام صاحب الكفاية وقال تأمل في هذا المطلب مستظهر أو لا. لم يقل السيد القوي هو الظاهر والفقه هو الأول أو مدعى صاحب الكفاية. واضح هذا بعض مستويات أعلى حلقة الثالثة وغيرها تحت الخارج. الإشكال الثاني دقيق تلتفتوا له والأجوبة نجيب على الإشكال الثاني لثلاثة أجوبة دقيقة تحتاج إلى التأمل وجدا لطيف هذا الإشكال والأجوبة ألطف. لاحظ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. معروف بعد الحكم وجوب التبين لكن علل هذا الحكم وجوب التبين علل أن تصيبوا قوما بجهالة يعني لكي لا تصيبوا قوما بجهالة يعني لا تقعوا في القوم بغير علم حذرا من الكلام على الآخرين واتهام الآخرين بغير علم يجب عليكم أن تتبينوا. واضح ولا استفدوا جيدا. خبر الفاسق هل يمثل علم؟ ما يمثل علم ظن. خبر العادل هل يمثل علم؟ ظن. واضح ولا؟ إذا عموم التعليل في قوله أن تصيبوا قوما بجهالة كما يسلب حجية خبر الفاسق يسلب حجية خبر العادل لأن كل من خبر الفاسق والعادل يشترك في كونه ليس بعلم. واضح ولا؟ فالتعليل عام فتبينوا لماذا أن تصيبوا قوما بجهالة يعني لكي لا تصيبوا قوما بغير علم من غير مستند علمي. واضح ولا؟ وخبر الفاسق وخبر العادل ما ينشل مستند علمي. فعموم التعليل لو ما عندنا هذا العموم التعليل انتبهوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إن لم يجئكم الفاسق يعني جاءكم العادل بنبأ فلا تتبينوا. لماذا ما تتبينون؟ لأن كلام العادل حجة. واضح ولا؟ هذا لو خلينا احنا وين والجملة الشرطية لكن عندنا قرينة متصلة ان تصيبوا قوما بجهالة حتى لا تصيبوا القوم بالجهالة بغير علم. واضح ولا؟ هذا ان تصيبوا قوما بجهالة تعليل عام هذا عدم العلم إصابة الناس بغير علم إصابة القوم بالجهالة يشمل موردين يشمل خبر الفاسق هذا الوارد في المنطوق ويشمل خبر العادل الوارد في المفهوم. واضح ولا؟ فتكون يكون عموم التعليل أن تصيبوا قوما بجهالة قرينة متصلة على سلب المفهوم. فأن تصيبوا قوما بجهالة هذا التعليل عام يسلب حجية خبر الفاسق في المنطوق ويسلب حجية خبر العادل في المفهوم. واضح إن شاء الله. يلا خلنا نقرأ الإشكال ونجاوبه أجوبة ثلاثة. الثاني الإشكال الثاني على الاستدلال بالآية اهتموا بهذه الآية اهتموا بها كثيرا فيها مباحث دقيقة. الثاني أن الحكم بوجوب التبين ستبينوا معلل في الآية بالتحرز من الإصابة بجهالة أن تصيبوا قوما بجهالة اتحرزوا لا تصيبون قوم بجهالة. ما هو المراد بالجهالة؟ إصابة الغير بدون علم. واضح أو لا؟ المراد من الجهالة إصابة الغير بدون علم عدم العلم يشمل خبر العادل ويشمل خبر الفاسق. والعلة ما هي العلة؟ التحرش من الإصابة بجهالة يعني إصابة الآخرين بغير علم مشتركة بين أخبار الآحاد. أخبار الآحاد على نحوين إما أخبار عدول وإما أخبار فساق. واضح أو لا؟ أخبار الفساق وأخبار العدول كلها ما تمثل علم واضح او لا؟ لان عدم العلم ثابت فيها جميعا، يعني عدم العلم ثابت فيها يعني اخبار الآحاد جميعا، يعني ماذا جميعا؟ يعني اخبار الثقات والعدول واخبار غير الثقات وغير العدول، ستكون يعني العلة ستكون يعني التعليل بالتحرج بالإصابة، التعليل بالتحرج من الإصابة بجهالة تكون بمثابة القرينة المتصلة على إلغاء المفهوم. ما هو المفهوم؟ حجية خبر الحادث. ستكون ما هو فعل تكون؟ ستكون ماذا الذي يكون؟ يعني الإصابة بجهالة. هذا التعليل العام. الخلاصة، عموم التعليل يسلب حجية المفهوم، حجية خبر العادل، كما يسلب حجية خبر العادل الوارث خبر الفاسق الوارث المنطوق. واضح؟ وأجيب عن ذلك أجوبة ثلاثة، كل واحد أحلى من الثانية. تسل الجواب الأول، اسمعني يا أخي اسمعني، من المراد بالجهالة شنو؟ شنو؟ عدم العلم. من يقول الجهالة عدم العلم؟ لا نسلم الجهالة، الأمر السفهي. إذا واحد يعبث ويقوم الكلام شنو؟ يرمي كلام غير موزون أو تصرف غير موزون، يقول ها شوف شوف الجهالة، شوف شوف. المراد من الجهالة السفاهة، واضح ولا؟ السفاهة مو الجهالة ضد العلم، تقول علم وضد جهل، واضح ولا؟ السفاهة ضد الرسالة والنباهة. فنحن بذوقنا العرفي نقول أن المراد من الجهالة السفاهة، وليس المراد من الجهالة عدم العلم مقابل العلم، واضح ولا؟ والعمل بخبر العادل يا أخي المؤمن سفاهة أو نباهة؟ العمل بخبر العادل ليس بسفاهة، ليس بجهالة. فهذه القرينة أن تصيبوا قوما بجهالة ما تسلب حجية خبر العادل، ما تلغي المفهوم. أنت تفسيرك يا أخي للجهالة غير صحيح. أنت تقول الجهالة عدم العلم، صار عندك خلط في المطالب، الله يهدينا وياك. تقول الجهالة هي الجهل، لا يا أخي، الجهل صح عدم العلم، لكن الجهالة هي السفاهة. واضح ولا؟ أقرأ هذا المقدار وأجيب عن ذلك أولا تارة، هذا الجواب الأول، بأن الجهالة ليست مجرد عدم العلم، يعني ليست هي الجهل المقابل للعلم، بل تستبطن الجهالة السفاهة، يعني هي بمعنى السفاهة. وليست العمل بخبر العادل سفاهة، لأن سيرة العقلاء عليه على العمل بخبر العادل، والعقلاء بما هم عقلاء يعملون بشيء سفه ما يعملون. واضح؟ هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، التفتوا يا إخوة وش حلاوة هذه المناقشة الثانية. المفهوم اخف من عموم التعليل. سلمنا وياك، انت تقول يا اخي انا، انت تستظهر لنا راينا ولكم رايكم، لنا راينا ولكم رايكم. انتم تقولون السفاهه جهاله، الجهاله سفاهه، نحن نقول الجهاله عدم علم. انت مجتهد وانا مجتهد، واضح ولا؟ لا تلزمني برايك، اقول لك ما عليك، انا بقلك، ما بصير مجتهد بس نازل بقلك. المراد من الجهالة عدم العلم، واضح؟ عدم العلم إليه مصداقين، إليه موردين. عدم العلم إليه خبر الفاسق وإليه خبر العادل، مو هالشكل. عدم العلم خبر العادل ليس بعلم، وخبر الفاسق ليس بعلم، واضح ولا؟ انت ماذا قلت؟ ماذا تفضل؟ قلت هذا عموم التعليل يسلب شنو؟ حجية المفهوم. المفهوم يدل على ماذا؟ حجية خبر العادل. ليش ما نقول بما ان المفهوم خاص والتعليل عام، يصير هذا الخاص يخصص العام. أن تصيبوا قوما بجهالة يعني لا ترموا الناس بعدم العلم، سواء كانت أخبار عدول أو أخبار ثقات. المفهوم هو الخبر العادل حجة، يعني إذا كان عادل مو مشكلة، معروفة ولا؟ إذا عندنا تعليل عام، ما هو التعليل العام؟ ما هو التعليل العام؟ لا ترموا الناس بعدم العلم، سواء كانوا عدول، الكلام خبركم خبر عدول أو خبر فساق، سواء وسواء عموم. إيجي المفهوم أقول يا إخوة، إذا خبر عادل مو مشكلة، خبر العادل حجة. إذا طلع خبر العادل حجة تقدر ترمي الناس إذا كنت مستند إلى خبر العادل. واضح إن شاء الله؟ ملتفتين؟ ملتفتين إلى الكلام أو غامض؟ التعليل عام، عدم العلم يشمل موردين. ما هو؟ المورد الأول خبر العادل، والمورد الثاني خبر الفاسق. عدل؟ خبر الفاسق هذا موجود في المنطوق، لكن خبر العادل احنا نقول مو حجة بمقتضى التعليل، مو حجة. عدل؟ المفهوم يقول لنا خبر العادل حجة، فيصير المفهوم اذا جاءكم خبر العادل فلا تتبينوا، هذا يخصص التعليل. فيصير التعليل ماذا؟ أن تصيبوا قوما بجهالة، يقول يعني حتى لا تصيبوا الناس بعدم العلم إذا كان خبركم خبر غير عادل. معروف ولا؟ أما إذا كان خبركم عادل فهذا الخبر حجة وبركة المفهوم. واضح؟ ما الفرق بين الجواب الثاني والجواب الأول؟ الجواب الأول يخرج خبر العادل تخصصا، يقول أصلا الآية مو ناظرة إلى علم وعدم علم، ناظرة إلى السفاهة. أن تصيبوا قوما بجهالة يعني بسفاهة، واضحة ولا؟ وخبر العادل أصلا خارج من مورد السفاهة، خارج تخصصا، ما يحتاج إلى تخصيص، ما يشمل عنوان السفاهة. واضح؟ المناقشة الثانية تفيد التخصيص. نسلم وياك خبر العادل يدخل تحت عنوان عدم العلم، كما أن خبر الفاسق يدخل تحت عنوان عدم العلم. نسلم وياك. لكن خبر العادل خرج من عنوان عدم العلم ببركة المفهوم الذي دل على حجية خبر العادل. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. وأخرى مناقشة ثانية بأن المفهوم وهو حجية خبر العادل أخص من عموم التعليل، يعني لا تأخذ لعدم العلم سواء كان خبر عادل أو خبر فاسق، لأنه يعني المفهوم الخاص يقتضي حجية خبر العادل بالخصوص، بينما التعليل عام يدل على حجية كل، يدل على عدم حجية كل ما هو غير علمي. هذا ما هو غير علمي يشمل موردين، يدل على حجية كل، يعني كل خبر غير علمي يشمل اثنين، خبر العادل وخبر الفاسق، ويشمل عموم التعليل بإطلاقه. عموم التعليل يشمل خبر العادل، فإذا خبر العادل ليس بحجة، لكن فليكن المفهوم حجية خبر العادل مقيدا بعموم التعليل. التعليل عام لا تأخذ بغير العلم من العادل أو من الفاسق. خبر المفهوم ماذا يقول؟ خذ بخبر الفاسق حتى لو لم يكن علما. واضح هذه المناقشة؟ توجهين؟ المناقشة الثالثة والأخيرة التفت إليه، ما علي يا مولانا، ما تقبل التحصيل؟ ما تقبل؟ نجيب لك حكومة بعد نحكمك. التفتوا وياي، لا تعمل بغير العلم، غير العلم لا تعمل به سواء كان من العادل أو من الفاسق. وخبر العادل وخبر الفاسق علم لو ظن، ظن عدل لو لا، ظن حقيقة، الشارع لما يجي يقول المفهوم خبر العادل، أنا نبدأ يقول لك خبر العادل هو وإن كان ظن حقيقة، لكن أنا نزلت منزلة العلم خبر العادل ظن حقيقة يقين تنزيلان قطع اعتباران. واضح ولا؟ قاطع بالاعتبار فيصير خبر العادل علم وقاطع ويقين، لكن مو حقيقتنا بالاعتبار الشرعي بالجعل الشرعي. اذا صار خبر العادل علم، عموم التعليم وش يقول؟ لا تعمل بغير العلم. خب هذا علم يا مولانا، لكن التشتوا هنا مو تخصيص مع حكومه، نزلنا الظن منزله العلم. وأبقى المناقشة، أعيد وأكرر، عموم التعليل ماذا يقول؟ يقول عموم التعليل لا تعمل بغير العلم. هذا غير العلم إما من الخبر الفاسق أو من خبر العادل. خبر المفهوم ماذا يقول؟ يقول خبر العادل علم وليس بظن، قام يقين وليس بظن، وإن كان هو ظن حقيقة، لكن انا الشارع اجعله وانزل منزلة العلم، جعلته علما، اعتبرته علما. بعد ما يشمل لا تعمل بغير العلم، اذا عملت بخبر عالي قاعد اعمل بعلم، لكن علم اعتباري جعلي. واضح؟ نقرا هذا المقدار، هذا الجعل. بعد نقرا لسان الادله، فاذا استفدنا ان الشارع نزل الظن منزلة العلم كما يقول المحقق الناعيني، واضح، استظهرنا من أدلة الحجية خبر الواحد أن الشارع جعل الكاشفية والعلمية والطريقية تحت الصراعين. وثالثة بأن المفهوم مفاده أن خبر العادل لا حادث إلى التبين بشأنه لأنه بين واضح يعني قاط، وهذا يعني افتراضه، يعني افتراض خبر العادل بمثابة الدليل القطع. ما قلنا افترضنا قاط بمثابة، يعني هو في الواقع ظن مو قاطع خبر العادل، أذن لكن بمثابة القطع. والأمر بالتعامل معه يعني خبر العادل على أساس أنه بين ومعلوم وقطع ويقين، لكن بالاعتبار والجهل بالعناية. وبهذا يعني باعتبار الشارع خبر العادل علمان، يخرج يعني خبر العادل عن موضوع عموم التعليل. ما هو عموم التعليل؟ موضوع ماذا؟ كله ما لم يكن علمان، عدم العلم، عدم العلم. بعد ما صار شنو؟ خبر العادل خرج عن موضوع عدم العلم. واضح لولا؟ مو من مصداقه، من مصادق العلم، مو من مصادق عدم العلم، لان العموم في التعليل موضوعه عدم العلم. ما هو التعليل؟ ان تصيبوا قوما بجهاله، ان تصيبوا قوما بغير علم. فاذا كان خبر العادل واضحا بينا، مو بحسب الواقع، مو بحكم الواقع، بحكم الشارع، بتنزيل الشارع، باعتبار الشارع، وإلا هو حقيقة احنا نسلم وياكم انه ماذا؟ انه ظن. فاذا كان خبر العادل واضحا بينا بحكم الشارع لا بحكم الحقيقة والواقع فهو يعني خبر العادل علم. اذا كان علم ولا يشمله، لا يشمل خبر العادل التعليل، اي تعليل؟ لا يجوز العمل بغير العلم. نقول لك خبر العادل علم وليس بغير علم. واضح ولا؟ هذا تمام الكلام في ماذا؟ آية النبأ. إلى هنا دفعنا الإشكالات، هاي الإشكالات دفعناها. فإذا آية النبأ تمت، نستدل بالمفهوم على حجية خبر الواحد، حجية خبر العادل. واضح ولا؟ في آية النبأ هذا تمام الكلام في آية النبأ. ومنها آية النخر ننفر إليها في اللقاء القادم إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.